بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، جاء الناس إلى الحياة بأمر ربهم لكي يختبروا ويمتحنوا، وهم كما جاءوا إليها سيخرجون منها ليجدوا نتيجة امتحانهم وجزاء أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. ومن رحمة الله بالناس أن جعل عملهم الصالح في الدنيا سبيل سعادتهم في الآخرة، وجعل الإيمان به أساس كل خير وبر. وبهذا تكون التكاليف لمصلحة الإنسان في كل مراحل سيره، عاجل أمره وآجله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والآية التي معنا اليوم هي من سعي الآخرة، التي قال الله عنها: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولا يكون صلاح الدنيا إلا بسعي الآخرة وعملها. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. آية اليوم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، نهي عن القتل بدون حق شرعي. لا تقتلوها بسبب من الأسباب، إلا بسبب الكفر بعد الإيمان، أو الزنا بعد الإحصان، أو قتل نفس معصومة عمدا. إن هؤلاء قتلوا أو أفسدوا في الأرض، والله لا يحب الفساد، ولا فساد أعظم من كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس معصومة عمدا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن أحياها استنقذها من هلكة، كما روي عن ابن مسعود ومجاهد. وقال الحسن: من أحياها من غرق أو حرق أو هلاك. وفي رواية عكرمة عن ابن عباس: من شد عضد نبي أو إمام عادل فكأنما أحيا الناس جميعا. ورواية عكرمة عن ابن عباس جديرة بحسن النظر والتأمل، فأي حياة أعظم من عدل يسود وحق يسيطر؟ إنها الحياة، الحياة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهل تصان الدماء إلا بحكم عادل؟ وهل تحفظ الحرمات إلا بشرع الله؟ فتحقيق ذلك إذن تحقيق للحياة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إنه دين الرحمة ينشدها للناس جميعا، ويطلبها في كل شيء، وفي كل كبد رطبة أجر. ولذا كان عقاب من لا يرحم الناس فينال من دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم